صراحة المسألة مسألة قوية ومهمة جدا، هي مسألة الوصل والنمص والوشب والمتفلجات للحسن. هذه مسألة عظيمة جدا، لأن الحق الخلاف فيها موجود. يعني الإمام أحمد يرى أن قص الحاجب ليس من النمص، بل ورد أن أحمد كان بيأخذ من حاجبه. هذا كان طبعا نحن لا نوافق عليه. وأيضا مسألة تغيير خلق الله اللي يحتجون بها، ثم أحمر الشفاة تغيير خلق الله، والصبغ تغيير خلق الله. فما الكلام على هذه المسألة؟ فهي مسألة صراحة من الأهمية بمكان. فلذلك أنا يعني طالما المسألة فيها إيجاز، احنا نأخذ أول حديث وهي ابن خالد أول حديث. طيب، وباقي المسائل نجعلها إن شاء الله في الغد. ماشي. ممتاز. يبقى هو قال باب تحريم، فرجح لك ما يتبنى بالتحريم. طبعا الإمام انه جازم في هذا، لانه قد ورد اللعن، وهذا ليس تحريما فقط، يدل على ان الوصل من الكبائر. تسترون عجبا في الوصل، يعني في مش في فنانه كانت لابسه باروكه وقالت ان ده ما فيهاش مشاكل، انا محجبه، هذا لها قول. ما انت ما فيش اي حد يمسك بشيء الا ما هاجد واحد قلبه. طبعا. يحيى بن يحيى وأبو زكريا النيسابوري، قلنا أكثر عنه كثيرا النبي الإمام مسلم رضي الله عنه وارضاه، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخبرنا من؟ فين هذا؟ ماشي، قول بس من، أنا مش فاهم، مش واجد الحديث. قال أخبرنا من؟ أبو معاوية. هو من؟ محمد بن خازم الضرير. أبو معاوية هو قدري، يعني هذه مشكلة أخذ عليه القدر، ولكنه ثقة ثبت. هشام بن عروة ثقة ثبت، رجل تقي نقي حافظ فقيه، وهو أبوه وأبوه أفضل منه. هشام بن عروة بن زبير، هشام بن عروة يقول مات أبي صائما، وكان يديم الصيام والقيام، وكان تقيا نقيا. وهشام بن عروة، لكن أخذ هشام بن عروة أنه لما ذهب إلى بلاد بغداد أكثر من الرواية، وهو مدلس، ولكن تدليسه قليل جدا، أو هو لا يدلس إلا عن ثقة. هشام بن عروة من الطبقة الأولى من طبقات المدلسين، وروى له الجماعة ثقة ثبت، روى له الجماعة. هذه امرأته على ما أعتقد، لما أكون واهما. شوف بقى البركة هنا الآن، لما يحدث رجل عن امرأتي، هذا يعني حتى هي هتترفع عليه. يعني هي طبعا من ثقات الأثبات، روى لها الجماعة. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، امرأة بنت الصديق وامرأة الزبير رضي الله عنهم أجمعين. أريسا يعني إيش؟ عرسة يعني، صح؟ يعني ايه رئيسة؟ يعني عريس، يعني عروس، يعني عروسة، ليلة الدخلة يعني. تفضل. المساعدتك دي مش عارفينها، يعني انتوا تتمنوها. تفضل يا شيخ. تمرق يعني ايش؟ تفرق او انقطع. انقطع يعني تفرق الا بقي قليل، او يعني انمحى كل الشعر، اللي هم بيسموها الحصبة. تفضل. طبعا هذا في ضمن الإجابة عن السلام. طبعا هذا الحديث العظيم، بس نقف عند هذا. هذا الحديث العظيم فيه دلالة واضحة جدا على حرص الصحابة رضي الله عليهم، أنهم لا كانوا لا يتحركون إلا بالرجوع إلى أهل العلم، وهذا عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الفرق بين الزمانين، الفرق بين زمان هؤلاء وزمان هؤلاء. هؤلاء كانوا يتورعون، لا يمكن أن يفعلوا شيئا إلا أن يرجعوا للعالم، يرجعوا للعالم. ولذلك لما حدث الرجوع لغير العالم اختل الأمر، ورجعوا بعد ذلك للعالم. في حديث العسيف، حديث رجل الأجير، لما جاء رجل قال رسول الله احكم بيننا بكتاب الله، فقال له الآخر وكان أفقه منه وكان أأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلا عليك رسول الله، نعم يعني احكم بيننا بكتاب الله، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. فيعني قال له بعض الذين تصدروا ولم يكن لهم العلم، أنه قال فافتديت منه بإيش؟ بمئة شات ووليدة. فسألت أهل العلم، وهنا هذه أنا أستدل بها على أنك لو في محلة وهناك بعض طلبة العلم لابد وجوبا ترجع للأعلم وتأثم إن لم ترجع للأعلم. يعني لو خدت فتوى الأقل علما الأقل علما الأدنى علما والأعلم موجود ولم يصل الحق أنت تأثم بذلك، يجب أن تذهب إلى الأعلم. وحتى لو أفتاك لابد ترجع للأعلم، لأنه قال فأفتاني أهل العلم ولم إيش ولم يقنع حتى ذهب إلى الأعلم وهو الذي أتيه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ممكن يقول لا هذه مسألة يعني ممكن لا تقع على واقعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي، فلازم الاستثبات. قلنا الأعلم يكون أقرب إلى الحق، الأعلم في الغالب يكون أقرب إلى الحق. قال فذهبت فسألت أهل العلم فأفتوني بأن ابني عليه الجلد وعلى هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأحكم بينكم بكتاب الله جل في علاه. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يرجعون دائما إلى أهل العلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الشات الشياه والوليدة فرد عليك وعلى ابنك الجلد 100 وتغريب عام، واغدوا يا أنيس فإن اعترف إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فيرجعون أهل العلم بقول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بالنسبة لأول الطريق، أنها لما تمرق شعرها ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الحاجة ملحة لذلك لأنها امرأة ورجل سيدخل يجدها إيش، يجدها صلعاء، المسألة تبقى أعوص ما تكون، يعني ممكن الطلاق يبقى في التو والحين لو نظرها، إما تأتي سكتة قلبية وإما يقول طالق طالق طالق ولا زواج. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الوصيلة والمستوصلة، هذا أعجب ما يكون. والعلاج طبعا سنبين، لأن أنا لو أغلقنا بابا نبين الباب المفتوح في هذا. فقالت على ابنتها العروس أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصل شعرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لعن الله الوصيلة، وهذا أبلغ في النهي والتحريم. ذكر لها الخبر الذي بمعنى الإيش الإنشاء، وهو أبلغ في التحريم، كأنه يقول حرام قال حرام والحرمة ظاهرة لأن من فعل ذلك ملعون، واللعن معناها طرد من رحمة الله جل في علاه. هنا العلماء ينظرون في مسألة الوصل، هذا الوصل لما حرم الوصل، لما يكون حراما، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، سنبين يعني أصالة الكلام عليها. الوصل اختلف فيه الأقوال، بعضهم يقول الوصل مطلقا يحرم، وبعضهم يقول الوصل مطلقا يجوز، وبعضهم يفصل. من قال الوصل مطلقا حرام هو قول المالكية، وهو رواية أيضا وهو واجب في الشافعية، الوصل مطلقا حرام. لما؟ لأن السلام قد قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. طبعا الوصل لغة هو إكمال الشعر بشعر آخر أو بغيره، ولذلك المالكية قالوا الوصل مطلقا حرام حتى لو بالخرق والصوف، يعني لو وصلت شعرها بالخرق والصوف فوقعت في اللعن ملعونة، هذا وصل ويكون حراما، هذا قول المالكية. يبقى قالوا الوصل مطلقا وشفعية وجه عندهم في ذلك، لكن لم يقولوا بقول المالكية في وصل الخرق والصوف. الوصل مطلقا حرام ملعون من فعل ذلك. قالوا الوصل مطلقا يجوز، هذا قول شاذ، الوصل مطلقا يجوز. وأولوها تأويلات باردة لا تصح، بعض من قال ذلك. والظاهرية قريب من هذا القول، الظاهرية قالوا لو وضعت شيئا بعموم الرأس شعرا بعموم الرأس على رأسها فهذا إيه؟ ليس بوصل وليس بحرام. وهذا مأخذ الفنانة التي تضع الباروكة على رأسها وتقول أنا بغطيه بخبيه من الناس، فإذا الباروكة هنا على قول الظاهرية أنها إيش؟ تجوز. هذا قول للظاهرية، القول باطل باطل. والتفصيل عند الشافعية قالوا ننظر في الوصل، فقالوا وصل إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فلا يجوز، أنه محترم، كسر عظم الميت ككسر حية. وإن وصلت شعرها بحيوان بغير آدمي ميتة لا يجوز، لكن العلة عندهم في الأولى احترام الآدمي، والعلة عندهم في الثانية النجاسة، وصلت شعرها بنجس ولو صلت صلاتها إيش باطلة. يبقى المسألة مش ليس المسألة هنا قالوا اللعن هنا لأن الصلاة ستبطل، ولأن المنع هنا منع من إبطال الصلاة لا لذات الوصل. الثالث قالوا ولو وصلت شعرها، لو وصلت شعرها بغير آدمي وبغير نجس، بغير ميتة، شعر ميتة يعني طاهر ليس بنجس، قالوا فيها وجوه ثلاثة. الشافعية يفصلون هذا التفصيل، فيها وجوه ثلاثة. الوجه الأول إن كانت زوجة فإن فعلت بإذن الزوج صح ذلك لأنها تتزال للزوج، وإن كانت عزبا ليست ذات زوج فلا يجوز، لأن هذا من باب التدليس. وقد قال مثلا من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. ووجه ثالث قالوا بل مطلقا يحرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي الجملة الأحناف والحنابلة يوافقون المالكية والشافعية في التحريم، لكنهم أيضا في توجيه التحريم اختلفوا. طبعا مطلقا للمالكية قالوا للعن، طيب، وفيها الغش والتدليس. وأما بالنسبة للأحناف قالوا مدار المسألة على الغش والتدليس في الوسط، الغش والتدليس، وفيها تغيير من خلق الله جل في علاه، فيها تغيير من خلق الله. أنا إن شاء الله أضع أيديكم على مسألة تغيير خلق الله جل في علاه، كيف تفهمها وتفقه هذه المسألة، لأنها من الأهمية بالمكان. لأني لو قلت على الإطلاق تغيير خلق الله يبقى كل ما تتزين به المرأة من أحمر شفاه وكحل وغير ذلك ما هو من تغيير خلق الله، فيقع في الحرم. سأبين إن شاء الله ضابط المسألة عشان نفصل فيها القول غدا. طيب، فقالوا للغش والتدليس ومن غشنا فليس منه، وقالوا وتغيير من خلق الله، قال الله جعل الشيطان قال فلا يغيرن خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال والواشرة والمستوشرة، وقال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قالوا يبقى إذن هذا تنصيص على التعليل، إن التعليل تغيير من خلق الله، وتغيير خلق الله هذا أمر واسع صراحة كما سنبينه. هذا كلام العلماء الذين قالوا بالحرمة. الراجح في هذا الباب الذي ندين الله به كل وصل في الشعر حرام إن كان شعرا، إن كان شعرا. أما بالخرق الحنابلة حتى المالكية الذين قالوا بالخرق والصوف قالوا لو بشعيرات حرير بخرق حرير يصح، بل كل وصل في الشعر اللي تسمى بقى الفيونكة والإشرب، وهذا كل وصل في الشعر بما يدل على أنه ليس بشعر صح ذلك. وهذا كلام الليث بن سعد مسخرة المصريين، قال كل شيء تصل به شعرها بشرط أن لا يكون شعرا فهذا ليس من الوصل الإيش المدموم، لأنه ليس بغش. الذي يراه يقول هذا شعرها ولا إيش يقول دي خرق، لا يقول ده شعرها بحال من الأحوال. لكن إذا قلنا العبرة في العلة بالغش لا يمكن أن يغش أحد عندما يرى هذه الخرق أو الأربطة على شعرها. فيبقى إذن الأصل كل ما وصلت به شعرها من شعر حتى لو شعر صناعي، يعني لو مش شعر خيل ولا شعر طائر، من شعر لو ذبحوا خيل واخذ شعر الخيل هو طاهر ليس بنجس لا يجوز. ولو شعر صناعي اللي هو النايلون هذا لا يجوز، لأنه شعر في النهاية ما اسمه شعر، فإذا وصلت بشعر فهي واصلة، وإن كانت واصلة فقد وقعت في الحرمة بل في الكبيرة، لأن الواصلة قال فيها النبي لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا الرجع صحيح. وأما القول بأنها يجوز للمرأة أن تضع الباروكة على رأسها وهذا ليس بوصل، هذا كلام الظاهرية وهو جمود على الظاهر دون النظر إلى المعنى، لأن الذي سيراها بالباروكة سيقول هذا شعرها. الغش وصل ولا ما وصل؟ الغش وصل. أيضا هذا تغيير من خلق الله، هي طبعا حطت الشعر الإيه؟ الحرير اللي على الخدود بيهفهف، فأنت داخل كده ترى سلك الحرير يقتلك وانت خلاص انتهى الموضوع، لا سيما ان كنت انت عايش امدا وابدا مع ايه مع سلك مواعين، المصيبه كلها تجعلك تقول بس تسرح. فهذا غش هو موجود، ومن غشنا فليس منا. فهنا الغش وتغيير خلق الله موجود في هذا الباب. واما الرد عليهم ايضا في من قال بان هذه المساله يعني على على على الكراهه او انها على الجواز والتأويل، فهذا تأويل بارد وصحيح راجع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي وصلت شعرها، والمستوصلة الطالبة لذلك، والواصلة التي تعمل هذا، فهذا من باب التعاون عليه. أما القول ولما الواصلة تقع في اللعن، قلنا لأنها إيش تتعاون على الإثم والعدوان، والمستوصلة أنها طلبت الحرام، والأخرى فاعلة للحرام، فالكل يقع في اللعن. وهذا مثل أكل الربا، لعن الله المرابي، لعن الله أكل الربا وموكله وإيش وكاتبه وشاهديه، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وهو من الكبائر. هذا بالنسبة لمسألة الوصل. أما النمص والمتفلجات الحسن سنبين ذلك، لا سيما السن الذهب اللي بتضع المرأة ولا الخرزة في وسط ليش، ما الآن دلوقتي يعني في, في, في, في الغرب المرأة لا تكتفي بفلجات السنان، لا وتضع داخلها خرزة ذهب عشان لما تبتسم يطلع لمعان الشمس في فمها. لذلك عقدة الخواجة عندنا كبيرة جدا في هذا الباب مما يفعلون في أنفسهم. هذا سنبينه، هل يجوز أو لا يجوز، وأيضا المتفلجات لكن للعلاج هل يصح أم لا، هذا إن شاء الله نفصله بإذن الله. والكلام على تغيير خلق الله سأشير إليكم إشارة، تغيير خلق الله الأصل فيه الثبوت، فما كان متغيرا قد نقول بالجواز إن كان متغيرا، هذا نفصله إن شاء الله غدا عشان أحمر الشفاء ما يروحش على الفاضي، لأن رجل عمال يدفع فأحمر الشفاء وبعدين نقول له حرام هيطيرني أنا هيقتلني أنا، فهذا إن شاء الله نفصله غدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.